وليت وجهي شطر ما فيه غيره شطر، والأرض ضاقت بما رحبت سباريتها. زمان حدث ومثل بالصبر في العسر، واليوم الأمثال وقت الجد مزريتها. أمي على مثلها تبكي عيون البشر، قولوا للعيان ما هو يوم تسكيتها. لا والله إلا تفيض غيثها ينهمر، لا تذخر دموعها حتى فتافيتها.